بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أوقات النهي خمسة. لما ذكر لنا الكلام على النوافل، وكان من النوافل ما هو مطلق يفعل في كل وقت، ومنها ما هو مقيد يفعل بعد سبب أو في حال أو في زمان معين، ناسب أن يذكر لنا أوقات النهي التي لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها، فقد علمنا بذلك أن هذه النوافل تفعل في جميع الأوقات، هذه النوافل المطلقة، ما عدا الأوقات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أوقات النهي خمسة. هذه الأوقات الخمسة، التعداد بهذه الطريقة هو المشهور عند أصحابنا رحمهم الله. وهذه الأوقات الخمسة منها ثلاثة أوقات ضيقة والنهي فيها أشد وأغلب من غيرها، وفيها وقتان واسعان كما سيأتي بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب. الوقت الأول من أوقات النهي من طلوع الفجر الثاني، يعني من دخول وقت صلاة الفجر، إلى طلوع الشمس، يعني إلى أن تشرع الشمس في الشروق، فإذا بدأ قرص الشمس يظهر فهنا ينتهي الوقت الأول من أوقات النهي، وهو وقت طويل كما هو ظاهر، يتجاوز الساعة من الزمان. قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب. المراد هنا الوقت الثاني، من فراغ صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب، حتى تبدأ الشمس في غروبها. هذا الوقت الأول والثاني من أوقات النهي. ونلاحظ أن الوقت الثاني وهو من صلاة العصر أن النهي يتعلق بفعل الصلاة، أو بالأصح بالفراغ من صلاة العصر، لا بدخول وقت صلاة العصر. قال البرهان بن مفلح رحمه الله في المبدع: بغير خلاف نعلمه. والدليل على هذين الوقتين حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. والحديث متفق عليه. وجاء في لفظ عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وما الفرق بين هذا اللفظ والذي قبله؟ اللفظ الأول لا صلاة بعد الفجر يحتمل أن المراد هو لا صلاة بعد دخول وقت الفجر، اللي هو بعد طلوع الفجر، ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا صلاة بعد أداء فريضة الفجر، لكن لفظ الترمذي المذكور لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر يعين المعنى، ويبين أن ابتداء وقت النهي إنما هو من طلوع الفجر. وهذا قد روي أيضا عن ابن المسيب نحوه، وهو مرسل، والمرسل حجة عند أصحابنا رحمهم الله. هذا دليل على أن وقت الفجر يبتدئ من طلوع، أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر الصادق. وأما كون وقت النهي بعد العصر فإنه يتعلق كما ذكرنا بفعلها لا بوقت الصلاة، بغير خلاف كما قال صاحب المبدع، ولأنه جاء في الحديث في صحيح مسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر، فصرح في رواية مسلم بأن ابتداء الوقت إنما يكون بعد صلاة العصر، وهذا لا يتحقق إلا بعد فراغها. الوقت الثالث من أوقات النهي قال رحمه الله: وعند طلوعها، قال رحمه الله: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، يعني عند ابتداء طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس في السماء قدر رمح، والمراد قدر رمح في رأي العين، والرمح معروف نوع من أنواع السلاح، ومقدار هذا الوقت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع في السماء قدر رمح برأي العين ربع ساعة تقريبا، وقيل 12 دقيقة، والأول أحوط. الوقت الرابع من أوقات النهي قال: وعند قيامها حتى تزول، يعني إذا قامت الشمس في كبد السماء حتى يحصل الزوال. وقد مر بنا سابقا أنه إذا حصل الزوال فقد دخل وقت صلاة الظهر، إذن قبل أو قبيل صلاة الظهر بزمن يسير إذا قامت الشمس وتوقف الظل من التقاصر وبدأ بعد ذلك في الامتداد، إذا قامت الشمس حتى تزول هذا هو وقت، هذا وقت النهي، وهذا وقت يسير للغاية لا يتجاوز بضعة دقائق، قال بعضهم دقيقتين وقال بعضهم 5 دقائق، هذا هو الوقت الرابع من أوقات النهي. والوقت الخامس قال: وعند غروبها حتى يتم، والمراد هنا إذا شرعت الشمس في الغروب بدأ الوقت الخامس من أوقات النهي. ومتى تشرع الشمس في الغروب؟ إذا بدأ قرصها في المغيب، ويستمر هذا الوقت حتى يكتمل غياب قرصها، فهذا هو الوقت الخامس من أوقات النهي. لاحظ أن الوقت الثالث والرابع والخامس أوقات قصيرة، والنهي فيها والمنع أشد من غيرها، والدليل عليها والأصل فيها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني حين تميل للغروب حتى تغرب. فهذا الحديث دليل على الأوقات الثلاثة المذكورة. طيب، عرفنا أوقات النهي، ما الأحكام التي تتعلق بهذه الأوقات؟ قال المصنف: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. انتبه، الأصل في أوقات النهي المذكورة كلها في هذه الأوقات الخمسة أنه يحرم التنفل فيها، وعلى هذا نقول: أولا، يحرم على الإنسان أن يبتدئ فيها صلاة نافلة بأن يكبر تكبيرة الإحرام في وقت نهي، ولو كان ذلك قبل خروج وقت النهي بدقيقة واحدة، يعني بقي الدقيقة على خروج وقت النهي فكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وخرج وقت النهي وفعل بقية النافلة خارج وقت النهي، تقول هذا فعل محرم، يحرم أن يوقع شيئا من النافلة في وقت النهي. والمذهب أنه إذا فعل ذلك لا تصح صلاته، لأن النهي في هذه النصوص هو على الأصل نهي للتحريم، والنهي يقتضي، والنهي إذا كان للتحريم فإنه يقتضي الفساد. قالوا: ويحرم أيضا أن يستديم نافلة شرع فيها قبل وقت النهي، فمثلا هذا رجل بقي على نأخذ النهي المتعلق بصلاة الظهر، بقي على أذان الظهر مثلا ربع ساعة، هذا الوقت ليس وقتا للنهي، فكبر ونوى بذلك النافلة وأطال في النافلة حتى دخل وقت النهي وهو قيام الشمس عند قائم الظهيرة، فهنا يحرم عليه أن يستديم هذه النافلة، والواجب عليه أن يتمها سريعة وألا يطيل فيها بعد ذلك. طيب، ثم قال بعد هذا: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، والمذهب أنه إذا ابتدأ النافلة في وقت النهي فإنها لا تصح كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى: المذهب كذلك أنها لا تصح ولو كان جاهلا بالحكم، أو ولو كان جاهلا بأنه وقت نهي، فلو كبر ثم بعد ذلك علم أن تكبيره وقع في وقت نهي فإن صلاته لا تصح، ولعل هذا هو المراد بقوله رحمه الله مطلقا. ثم قال: لا قضاء، يعني لا يحرم قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، هذه المستثنيات. علمنا أولا أن الأصل هو منع الصلاة في أوقات النهي، طيب هذا المنع ماذا يتناول؟ قبل أن نذكر المستثنيات، يتناول النوافل المطلقة، فمن أراد أن يتنفل نافلة مطلقة بغير سبب فلا يجوز أن يوقع النافلة في أوقات النهي، ويتناول أيضا سجود التلاوة والشكر، فإنهما على المذهب صلاة، فلا يجوز فعلهما في أوقات النهي، ويتناول كذلك سنة الوضوء وصلاة الاستخارة وتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء وغير ذلك من الصلوات، إلا ما سيأتي استثناؤه. ما هي المستثنيات؟ المؤلف ذكر هنا جملة من المستثنيات المذهب. الاستثناء الأول قضاء الفرض، إذن يجوز في أوقات النهي الخمسة كلها أن يقضي الإنسان فريضة فات وقتها، فمن تذكر صلاة بعد خروج وقتها أو خرج وقت الصلاة ووافق ذلك أنه في وقت نهي فله أن يقضي الصلاة في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا حديث عام يتناول أوقات النهي وغيرها، يتناول أوقات النهي وغيرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وفعل ركعتي طواف. هذا المستثنى الثاني، يجوز للإنسان في أوقات النهي كلها أن يصلي ركعتي الطواف، سواء كان ذلك الطواف فرضا أو كان نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا عام في جميع الأوقات، فدل على استثنائها. والحديث رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم والنووي رحمه الله وغيرهم. قالوا: ولأن الطواف جائز في جميع الأوقات، هل هناك وقت ينهى الإنسان فيه عن الطواف؟ الجواب: لا. وركعتاه تابعة له، فإذا كان جائزا في جميع الأوقات فركعتا الطواف حكمها كذلك. المستثنى الثالث الذي يجوز فعله في أوقات النهي، قال: وسنة فجر أداء قبلها. عرفنا أن من أوقات النهي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، طيب هذا الوقت هو الذي نصلي فيه كل يوم أو يصلي فيه الناس كل يوم سنة الفجر القبلية ركعتان قبلها، فسنة الفجر الراتبة التي تفعل قبل الصلاة هي من المستثنيات من الصلوات في أوقات النهي، فيجوز فعلها. طيب، إذن يجوز للإنسان ويشرع له أن يصلي سنة الفجر أداء قبل صلاة الفجر. طيب، إذا نام أو تأخر وصلى الفجر، متى يصلي سنة الفجر؟ المذهب أنه يصليها بعد خروج وقت النهي، ولا يجوز فعلها بعد الصلاة مباشرة حتى يخرج وقت النهي. ولذلك قال المؤلف هنا: وسنة فجر أداء قبلها، فيجوز فعلها قبل صلاة الفجر مع كون هذا الوقت وقت نهي، وفعلها في هذا الوقت يكون أداء لها. فإذا صلى الإنسان الفجر ولم يصلي السنة قبل ذلك فإنه يؤخرها إلى خروج وقت النهي، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فإنه يصلي السنة بعد ذلك وتكون قضاء. ويدل على ذلك ما جاء في رواية الترمذي: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. هذا المستثنى رقم كم؟ المستثنى الرابع. فتجوز صلاة الجنازة في هذين الوقتين الطويلين فقط، وهما من بعد طلوع الفجر إلى ما قبل أن تشرق الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى انتهاء الوقت الرابع من أوقات النهي، وهو قبل أن يبدأ قرص الشمس في الغروب. فصلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين اللي هما في ترتيب المؤلف: الوقت الأول والوقت الثاني. وما الدليل على ذلك؟ قالوا: هذان الوقتان طويلان، فطول مدتهما يجعل من الانتظار فيهما مشقة، والميت يحتاج إلى المبادرة في دفنه، وقد يؤدي تأخير دفنه إلى تغيره ونحو ذلك. ثم إن النهي الوارد في الحديث إنما اختص بالمواضع الثلاثة أو بالأوقات الثلاثة القصيرة، في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فكان ينهاهم في هذه الأوقات الثلاثة المضيقة عن الصلاة على الجنازة وعن دفن الميت فيها، فدل على أن الوقتين الطويلين يجوز فيهما ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: طبعا الأوقات الثلاثة الضيقة لا يجوز فعل صلاة الجنازة فيها على المذهب، إلا إذا خشي عليها، إذا خشي عليها، إذا خافوا عليها فإنه يجوز استثناء. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله استثنى أربعة مسائل، وفي المذهب مسائل أخرى منها الصلاة المنذورة، فإنه يجوز فعلها في وقت النهي لأنها واجبة فأشبهت الفرائض. ومنها قالوا إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد وقد صلى الفريضة قبل ذلك فيجوز له أن يعيد الصلاة مع الجماعة في كل وقت من أوقات النهي إلا المغرب فإنه لا تسن إعادتها. وهناك مسائل أخرى ذكرها الأصحاب في كتبهم. إذن هذه أهم المسائل المستثناة التي يجوز فعلها في وقت النهي. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في فصل جديد يتعلق بصلاة الجماعة وبيان حكمها وجملة من أحكامها. أول مسألة ذكرها المؤلف هي حكم صلاة الجماعة. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. وسن له التخفيف مع الإتمام، وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق. قال رحمه الله تعالى: تجب الجماعة للخمس المؤداه على الرجال الأحرار القادرين. أول مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الحكم الشرعي التكليفي لصلاة الجماعة، فأفادنا أنها واجبة، والمراد هنا وجوبا عينيا على كل مسلم، على كل رجل مسلم حر قادر. وما الدليل على وجوبها؟ يدل على ذلك أدلة متوافرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في ذكر صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فقولوا فلتقم أمر يقتضي الوجوب، وقولوا فلتقم الفعل المضارع المقترن بلام الأمر هو من صيغ الأمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وإذا كان هذا في صلاة الخوف والتي تكون في حال الحرب التي تتطاير فيها الأعناق وتسيل فيها الدماء ويخاف الإنسان فيها على نفسه، فمن باب أولى أن تكون واجبة في حال الأمن. وهذه الآية أيضا دليل على أن صلاة الجماعة حكمها فرض عين لا فرض كفاية، لأنها لو كانت فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الطائفة الأولى. قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان فعلها مع الطائفة الأولى يسقط الوجوب عن الطائفة الثانية. ومما يدل أيضا على وجوبها قوله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. فمع تدل على المعية والجمعية كما قال القرطبي رحمه الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت بالصلاة أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وما الذي منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ قيل منعه أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقيل ما في هذه البيوت من النساء والصبيان ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لكن هذا يدل على وجوبها وعلى شدة الأمر في تركها. وأيضا حديث الرجل الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد وسأله أن يرخص له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والظاهر من حاله أنه لم يكن له من يصلي معه الجماعة. وحديث ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إن كان الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والحديث رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي وغير ذلك من النصوص. إذن علمنا من هذه النصوص العديدة أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من تركها بغير عذر فإنه يأثم. لكن ما هو القدر الذي تحصل به الجماعة؟ كم واحد؟ تحصل الجماعة باثنين فصاعدا، فلو وجد إمام ومأموم حصلت الجماعة بهذين. ويدل على ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، ويغني عنه حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولي أمكما أكبركما. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إماما بعبد الله بن عباس مرة وبحذيفة مرة، فدلت هذه النصوص على أن الجماعة تكون باثنين فأكثر. طيب، عرفنا أن الجماعة واجبة، في أي صلاة تجب؟ قال المؤلف هنا: تجب الجماعة للخمس المؤداه، للخمس المؤداه. فأفادنا أن الجماعة لا تجب في غير الصلوات الخمس المكتوبة، فلا تجب الجماعة مثلا في صلاة الكسوف، ولا في صلاة الوتر، ولا في الصلاة المنذورة، ولا تجب كذلك في الخمس إذا كانت مقضية، وهذا مستفاد من قوله الخمس المؤداه. فمن خرج عليه وقت الصلاة، كان نائما مثلا ثم استيقظ، فله أن يصلي الصلاة وحده. ثم بين لنا المؤلف من المخاطب بالجماعة، يعني على من تجب. فقال رحمه الله: على الرجال الأحرار القادرين. فقوله على الرجال، هذا القيد يخرج النساء، فلا تجب الجماعة عليهن، لقول صلى الله عليه وسلم: وبيتها خير لها. وتجب على الأحرار، وهذا القيد يخرج العبيد، قالوا: لأن العبد مشغول بحق سيده. وقوله القادرين، هذا القيد يخرج أصحاب الأعذار، وسيأتي معنا بالتفصيل في نهاية هذا الفصل بإذن الله الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة وأدلة هذه الأعذار. طيب، واستفدنا من قوله على الرجال أنها لا تجب على النساء. طيب، ما حكمها للنساء؟ المذهب أنها تستحب للنساء، فيستحب للنساء أن يصلين في جماعة، ويستحب للنساء إذا اجتمعنا منفردات عن الرجال أن يصلين في جماعة كذلك، سواء كان فتكون واحدة منهن إماما لهن. ويدل على ذلك فعل عائشة رضي الله عنها وفعل أم سلمة، رواهما الدارقطني بإسناد صحيح. قالوا: ويباح للمرأة أن تحضر مع جماعة الرجال، فلها أن تصلي في المساجد بشرط الأمن من الفتنة والبعد عن كل ما يثيرها من زينة وطيب ونحو ذلك. وبيتها خير لها، والمذهب أن بيتها خيرا لها، حتى يعني صلاتها في البيت خير لها من الصلاة في المسجد، حتى لو كان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من المساجد التي تضاعف فيها الأعمال، فبيتها خير لها أيضا لنص الحديث. طيب، عرفنا أن الجماعة تحصل باثنين وأنها واجبة، وعلى هذا من سمع أذان الظهر فجمع أولاده في البيت وصلى بهم، فهل أتى بالواجب؟ من كان معه زملاء في العمل فصلى بهم جماعة، هل يحصل الواجب؟ أحسنت. أما الواجب الذي هو صلاة الجماعة فقد حصل، لأنه يحصل باثنين فأكثر. وأما الصلاة في المسجد فإن حكمها على المذهب أنها مستحبة وليست واجبة. قالوا: تسن الصلاة في المسجد، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فدل على أن المكتوبة يستحب فعلها في المسجد، ولما في ذلك من أظهار الشعائر. فمن لم يصلي في المسجد وصلى في بيته جماعة فقد أتى بالواجب وفوت السنة، وهي الصلاة في المسجد. انتبه، فهما مسألتان مختلفتان: مسألة ما حكم صلاة الجماعة، والمذهب أنها واجبة. المسألة الثانية: ما حكم الصلاة في المسجد، والمذهب أنها مستحبة. والحقيقة في هذه المسألة إذا نظرنا للأدلة التي استدل بها الأصحاب رحمهم الله على وجوب صلاة الجماعة، فإنها تدل كذلك على وجوب الصلاة في المسجد، وهذا الذي تميل إليه النفس، كحديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له أن يصلي في البيت، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر أنه لم يكن يتخلف عن الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافقا معلوم النفاق، وأن الرجل من الصحابة كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وغير ذلك من النصوص التي تدل على وجوب الصلاة في المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراءته. الأصل أيها الإخوة أنه لا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد قبل الإمام الراتب المعين لهذا المسجد، طبعا هذا إذا كان المسجد له إمام راتب. أما لو كان هناك مسجد في طريق الناس ليس له إمام راتب، أو مصلى بني لأجل أن يصلي فيه الناس وليس له إمام راتب، فهذه المسألة لا ترد معنا. كلامنا هنا في مسجد له إمام راتب يعني إمام معين. فالأصل أنه لا يجوز، يحرم على أحد أن يتقدم قبل هذا الإمام، لأن إمام المسجد في هذا المسجد هو في سلطانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وقال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. فدل على أن الإمام الراتب أولى من غيره، وأن له حقا في الإمامة، ولا يجوز لأحد أن ينازعه هذا الحق، ولأنه إذا فتح الباب في التقدم عليه بطلت فائدة اختصاصه بإمامة المسجد. فالأصل أنه لا يجوز، ويأثم من تقدم على الإمام الراتب إلا في ثلاث مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى المستثناة: إذا أذن الإمام الراتب فيكون المأذون له في هذه الحالة في حكم الوكيل، سواء أذن لشخص بعينه قال له صل بالناس إماما مثلا، أو أذن لجماعة المسجد فقال لهم: إذا تأخرت خمس دقائق عن وقت الإقامة فليصلي أحدكم. فإذا أذن الإمام فقد أذن في حقه. المسألة الثانية المستثناة: إذا كان لإمام المسجد عذر، كما لو علم أهل المسجد أن الإمام قد أصابه مرض أو أنه منوم في المستشفى، ولو لم يأذن لهم ولو لم يراسلهم ويوكل أحدا منهم فإنه يجوز أن يصلي أحدهم مكانه. المسألة الثالثة المستثناة: قال أو عدم كراهته، يعني إذا علموا أن الإمام لا يكره أن يصلي غيره مع غيبته، إذا كانوا يعلمون أن من حال الإمام أنه لا يكره ذلك فقد سقط حقه وجاز أن يصلي أحدهم مكانه إذا رضي الإمام بهذا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب يوما في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس إماما، والحديث متفق عليه، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. واستثنى الفقهاء أيضا مسألة، وهي: ما إذا تأخر الإمام حتى ضاق وقت الصلاة فإنهم يصلون ولا ينتظرونه. طيب، إذن الأصل أنه لا يتقدم أحد على الإمام، فماذا نفعل إذا تأخر إمام مسجدنا؟ ماذا تفعلون؟ ماذا يفعل الناس؟ الناس يتساهلون في هذا الأمر، صح؟ وإذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق بالكثير إذا طال صبرهم، صاحوا بالمؤذن قالوا: يا فلان أقم الصلاة، والناس حضروا وبعضهم يقف حتى يحرج المؤذن حتى يعني يدفعوا إلى المبادرة. والواجب عليهم إذا تأخر الإمام ولم يكن أذن لهم ولا يعلمون أن له عذرا ولا يعلمون أنه يرضى بالتقدم عليه، الواجب عليهم أن يراسلوه، أن ينتظروا أولا ويراسلوا هذا الإمام، يرسلوا إليه أو يتصلوا به، ولا يسقط هذا إلا إذا تعذر الاتصال به أو كان بعيدا بحيث يشق أن يراسلوه، ففي هذه الحالة إذا باق الوقت فإنهم يصلون ولا ينتظرونه أكثر من ذلك. قالوا: إذا كان مكانه بعيدا أو شق الذهاب إليه أو ضاق الوقت صلوا، وإلا فلا. طيب، لو خالف أحدهم هذا الحكم فقام في المسجد وأما الناس قبل الإمام الراتب بلا إذنه ولا عذره ولا ضيق الوقت، فما الحكم؟ يأثم هذا، انتهينا منه. لكن المذهب أن الصلاة لا تصح، لأن الصلاة حينئذ منهي عنها نهي تحريم، والنهي يقتضي الفساد، وهذا ظاهر كلام الأصحاب، وقطع به الحجاج رحمه الله في المنتهى. إذن الأمر أن الصلاة لا تصح لا من الإمام، ولا إذا الإمام صلاته باطلة ف فما حكم من وراءه؟ صلاتهم باطلة كذلك. ولذلك هذا الأمر يعني لا ينبغي التهاون فيه، لا ينبغي التهاون فيه. طيب، ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى بماذا تدرك الجماعة وبماذا تدرك الركعة. قال رحمه الله: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. إذن من قال الله أكبر قبل أن يسلم الإمام تسليمته الأولى فقد أدرك الجماعة، ومعنى ذلك أنه أدرك فضل الجماعة كما إشار إليه البهوتي رحمه الله. أدرك الجماعة يعني أدرك فضلها حتى لو لم يجلس. هذا رجل دخل والناس يعني في الجلسة الأخيرة، فقال الله أكبر، فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، لسه ما جلس. نقول هذا أدرك الجماعة. قالوا: لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام. وكالمسافر الذي يدرك مع المقيم المتم تكبيرة الإحرام يعني قبل أن يسلم، فإنه يلزمه أن يصلي الصلاة تامة. قالوا: ولأنه في هذه الحالة يلزمه أن ينوي الائتمام، يلزمه أن ينوي الائتمام، وقد ذكرنا سابقا أن نية الإمام والائتمام لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها. فإذا كان يلزمه أن ينوي الائتمام فهذا دل على أنه قد أدرك الجماعة. وقوله: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، أفادنا أنه لو كبر قبل التسليمة الثانية فإنه لا يدرك الجماعة. لو قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله فقال هذا الرجل الله أكبر ثم سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، هذا لم يدرك الجماعة. ثم قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. أولا، إدراك الركعة يحصل بإدراك الركوع، فمن جاء مع الإمام وهو في السجود لم يدرك الركعة، وعليه أن يأتي بها يعني بعد سلام الإمام، عليه أن يقضي هذه الركعة. من جاء مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع لم يدرك الركعة، متى يدرك الركعة؟ يدركها إذا أدرك الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود بإسناد الحسن وصححه الحاكم رحمه الله. طيب، إذا عرفنا أن إدراك الركوع يحصل بإدراك الركعة، لكن السؤال: متى يكون الإنسان مدركا للركوع؟ إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة، لكن متى يصدق على هذا الإنسان أنه أدرك الركوع؟ لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يدخل مع الإمام وهو في حال الركوع، والضابط هنا أن يصل هذا المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يخرج الإمام عن حد الركوع المجزئ. من يتذكر ما هو حد الركوع المجزئ؟ ما هو الحد المجزئ من الركوع؟ يعني أقل حد يحصل به الواجب. هاي شيخ. نعم، أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه في حال معتدل الخلقة. فالانحناء اليسير الذي لا يكفي لوصول اليدين لا يسمى ركوعا ولا يحصل به الركوع. طب لو زاد الانحناء حتى مست يداه ركبتيه فقد أصبح راكعا، حتى لو لم يكمل الركوع إلى الصفة المستحبة، لو ما وصل إلى 90 درجة، لو انثنى 45 درجة فوصلت يداه إلى ركبتيه فقد وصل إلى القدر المجزئ. متى يعد الإنسان مدركا للركوع؟ إذا وصل لهذا الحد المجزئ الذي يكفي لوصول يديه إلى ركبتيه قبل أن يفارق الإمام هذا الحد. واضح؟ فلو التقيا في هذا الحد حصل إدراك الركوع، حتى لو لم يحصل الإطمئنان من هذا المأموم مع الإمام. يعني لو أنه وافق الإمام في هذا الحد المجزئ ثانية واحدة وبعد ذلك أكمل الإمام فقام، فأتى المأموم بعدها بالحد المجزئ من الطمأنينة في الركوع ثم ارتفع، فإنه قد أدرك الركوع. ولذلك قالوا: من أدركه راكعا ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأن المسبوق بعد ذلك ثم لحقه. إذن الشرط الأول من شروط إدراك الركعة أن يدرك الإمام راكعا، يعني أن يدرك الإمام حال ركوعه. والشرط أن يتفق أن يتفق في القدر المجزي من الركوع سويا. طيب، الشرط الثاني لإدراك الركوع قال وعدم شكه فيها، يعني لا بد أن يتيقن المأموم أنه حصل الإدراك بالصفة المذكورة، وعدم شكه فيه يعني في الإدراك، فيه يعني في الإدراك، فلا بد أن يتيقن المأموم أنه حصل الإدراك بالصفة المذكورة، أنه وافق الإمام على هذه الهيئة. وأما إذا جاء الإمام مسرعا، الإنسان مسرعا، فرأى الإمام بدأ يرفع من الركوع فكبر هو وهوى راكعا، ثم شك هل أدرك الإمام في القدر المجزي من الركوع أو لم يدركه، فإنه لا يعتد بهذه الركعة، لأن الأصل هو العدم، الأصل أنه لم يدرك وشك هل وقع الإدراك أو لا، فيبقى على الأصل. الشرط الثالث من شروط إدراك الركعة قال وتحريمته قائما، وتحريمته قائما، يعني لا بد لإدراك الركعة أن يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما، أن يكبر المأموم وتكبيرة الإحرام قائما، ثم بعد تمام التكبيرة ينحني للركوع، يقول الله أكبر وهو قائم، ثم ينحني بعد ذلك ويهوي للركوع. وأما إذا جاء مسرعا فقال الله أكبر، فجاء بتكبيرة الإحرام أو ببعضها في أثناء الانتقال، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح فرضه، وتنقلب صلاته نفلا إن اتسع الوقت للنافلة، لأن من شروط صلاة الفريضة، أو مما ذكرنا أنه يلزم في صلاة الفريضة، أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فقد أدرك الإنسان الركعة. طيب، وقال رحمه الله تعالى وتسن ثانية للركوع. انتبه معي، إذا جاء الإنسان ودخل المسجد والإمام في حال الركوع، فإذا كبر تكبيرة واحدة وهو قائم ونوى بها تكبيرة الإحرام، فإن هذه التكبيرة الواحدة تجزئه، يعني تكفيه عن تكبيرة الانتقال للركوع، لأنه قد روي ذلك عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله، روي عنهم الاكتفاء بتكبيرة واحدة، فمن كبر بنية تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك، يكفي أن يقول الله أكبر ثم يهوي راكعا ولو لم يكبر مرة ثانية للانتقال. إذن هذا حكم من كبر تكبيرة واحدة بنية تكبيرة الإحرام، والأفضل له أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهو قائم، وتكبيرة للركوع متى؟ في أثناء الانتقال، لأنه هذا هو محل تكبيرات الانتقال كما ذكرنا، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة ثانية للانتقال إلى الركوع في أثناء ركوعه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وتسن ثانية، يعني وتسن ثانية، يعني وتسن تكبيرة ثانية للركوع، فهذا أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. طيب، ما الحكم لو أنه كبر تكبيرة واحدة بنية الركوع، بنية الانتقال للركوع، هايشة لا تنعقد صلاته لأنه لم يأتي بالركن وهو تكبيرة الإحرام. طيب، ما الحكم لو أنه كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال، يعني نواهما بتكبيرة واحدة؟ المذهب أن صلاته لا تنعقد، المذهب أن صلاته لا تنعقد. قالوا لو كبر بنية تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة وركع يكفي وتجزي عنها، لكن لا يشرك في النية، لا ينوي الركن والواجب بتكبيرة واحدة، هذا هو المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لو كبر تكبيرة واحدة ونوى الإحرام والركوع انعقدت صلاته وأجزأت التكبيرة عنهما، واختاره الشيخان. من الشيخان؟ الموفق والمجد، الموفق والمجد، وهذا قول قوي، ورجحه الشارح عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي رحمه الله، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. انتبه، لو جاء زيد بعد انقضاء ركعتين من صلاة العشاء، طيب، فدخل مع الإمام الركعة هذه بالنسبة للإمام هي الركعة الثالثة، وأدرك بقية الصلاة يعني فاتته ركعتان وصلى مع الإمام ركعتين. السؤال: الركعتان التي أدركها المأموم مع الإمام، هل هي بالنسبة لهذا المأموم هي أول صلاته أم هي آخر صلاته؟ المذهب أنها آخر صلاته، ولذلك قال المصنف: وما أدرك معه آخرها، يعني ما أدرك المسبوق مع الإمام هو آخر صلاة المسبوق. ما أدرك المسبوق مع الإمام هو آخر صلاة المسبوق، وما يقضيه يعني بعد سلام الإمام هو أولها، يعني هو أول صلاة المسبوق. وعلى هذا إذا جاءنا رجل متأخر فدخل مع الإمام بعدما انتهى الإمام من التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، جاء واحد ودخل مع الإمام، هذه بالنسبة للمسبوق الركعة كم؟ الركعة الثالثة. طيب ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، ولا يستحب له أن يتعوذ، ويقرأ الفاتحة ولا يستحب أن يقرأ بعدها سورة. طيب جاب الركعة الثالثة ثم قام للركعة الرابعة، هي للإمام الرابعة وهي له الرابعة، كذلك يستحب له هنا أن يقرأ يعني يقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة بعدها. فإذا جلس مع الإمام وتشهد وسلم، هذا التشهد بالنسبة له هو التشهد الأخير ولا الأول؟ قالوا في هذه الحالة، طيب بلاش التفصيل لأنه هنا مسألة مستثناة، خلونا على الأصل أن ما أدركه هو أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته. سلم الإمام فقام هذا المسبوق ليأتي بالركعتين المتبقية، الركعة التي سيقوم لها هي الركعة الأولى في حقه، فيقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، واضح؟ وإذا جاء بالركعة التي بعدها فهي الركعة الثانية في حقه. هذا هو المذهب في هذه المسألة. لماذا؟ استدلوا على هذا بما رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وما فاتكم فقضوا، يعني والذي فاتك من الركعات عليك أن تقضيه. فهذا فاتته الركعة الأولى والثانية، فيكون الذي قضاه بعد سلام الإمام هو الركعة الأولى والثانية. وفي رواية لمسلم: واقضي ما سبقك. قالوا: والمقضي هو الفائت، فيكون على صفته. والمسألة فيها خلاف طويل مشهور بين أهل العلم. طيب بعد ذلك بدأ المؤلف في ذكر ما يتحمله الإمام عن المأموم، وهي من الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. قال رحمه الله تعالى: ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة إلى آخر ما ذكر. ذكر المؤلف هنا أن الإمام يتحمل عن المأموم ستة أشياء، وفي المذهب أشياء أخرى لكن نقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أول الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم القراءة. قال: ويتحمل عن مأموم، يعني ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، فهو يتحمل قراءة الفاتحة، فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ولذلك قالوا: ولا قراءة على مأموم. ودليل المذهب في هذه المسألة قالوا: إن ذلك قد روي عن جمع من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، وهذا القول الذي قال به جماعة من الصحابة، لا شك أن أقوال الصحابة حجة لا سيما إذا تضافرت. قال ابن مسعود: لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام. وقال ابن عمر: قراءته تكفيك. وفي حديث عبد الله بن شداد مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث روي موصولا وروي مرسلا. وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله في المعونة قال الصحيح أنه مرسل وهو عندنا حجة. وهذه الأدلة عمدتهم في الباب، ولاحظ أنها تتناول الصلاة الجهرية والصلاة السرية، من كان له إمام، من لفظ عام الشرطية هنا، وإمام لفظ عام لأنه نكر جاء في سياق الشرط، من كان له إمام هذا يتناول صلاة الجهر وصلاة السر، فقراءة الإمام له قراءة، إذن لا يجب على المأموم أن يقرأ شيئا من القرآن في الصلاة، لا الفاتحة ولا غيرها. وإذا كانت الصلاة جهرية ففيها أدلة أخرى كقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذه الآية عامة يدخل فيها القراءة في الصلاة، يعني إذا قرئ القرآن في الصلاة أو في غير الصلاة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليتم به، وجاء في بعض ألفاظه وإذا قرأ فأنصتوا، وهذه الزيادة اختلف في صحتها، وممن صححها الإمام أحمد رحمه الله وابن التركماني وغيرهما، وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا كله يدل على أن المأموم ليس عليه أن يقرأ شيئا من القرآن. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى فالحنابلة يجعلون النصوص الواردة في الأمر بقراءة الفاتحة ثم اقرأ الفاتحة وغيرها، أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه العمومات كلها يخصصونها أو يخصونها بالنصوص المذكورة هنا، فيجعلون المأموم مستثنى منها. قال رحمه الله تعالى ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة. سجود السهو يتحمله الإمام عن المأموم إذا كان هذا المأموم قد دخل معه منذ الركعة الأولى، وأما إذا كان مسبوقا ففيه تفصيل. قال وسجود تلاوة أتى بها المأموم، وسجود تلاوة وسجود سهو وتلاوة، يعني لو أن المأموم قرأ في صلاته سجدة تلاوة فإنه لا يسجد لها، وإنما يتحمل الإمام عنه ذلك. قال وسترة، يعني وسترة الإمام، وسترة فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذلك ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما أقبل راكبا على حمار أتان فمر بين يدي الصف ثم دخل بعد ذلك ولم ينكر عليه، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. قال ودعاء قنوت، يعني ويتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت، فإن الإمام هو الذي يدعو، والمأموم إن كان يسمع الدعاء يؤمن ولا يدعو دعاء منفردا، وإن لم يكن يسمع فإنه يقنت كما ذكرنا سابقا. قال وتشهدا أولا إذا سبق بركعة، يعني من الصلاة الرباعية، فإن المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر فاتته ركعة، فإنه سيصلي مع الإمام الركعة الأولى، سيصلي مع الإمام ركعة وسيجلس للتشهد، وهذا التشهد في حقه لا يعد التشهد الأول لأنه لم يأتي قبله بركعتين، ثم سيصلي الثالثة والرابعة ويسلم الإمام ويقوم المأموم ويأتي بركعة ويأتي فيها بالتشهد، فيكون لم يجلس للتشهد الأول ويتحمله عنه إمامه. قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني علمنا أن المأموم لا تجب عليه قراءة القرآن في الصلاة، لا يجب عليه، لكنه يستحب له استحبابا أن يقرأ إذا كان في صلاة سرية كصلاة الظهر وقرأ ركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، يستحب له أن يقرأ. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجه وقال البوصيري رجاله ثقات. وروي الأمر في ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه الدارقطني بإسناد صحيح. وهذا معنى قول المؤلف هنا لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، الصلاة السرية يستحب للمأموم أن يقرأ فيها، فيقرأ كما يقرأ الإمام في الركعة الأولى، يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الثانية كذلك، وفي الثالثة والرابعة يقرأ بفاتحة الكتاب فحسب. وأما في الصلاة الجهرية فيستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام وإذا لم يسمعه لبعد، يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام سواء كانت هذه السكتات سكتات قصيرة كالسكتات التي يسكتها الإمام لأجل رجوع النفس، فله أن يقرأ في هذا الموضع، يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين ويسكت، ف فإذا سكت الإمام سكتة أخرى قال الرحمن الرحيم ويسكت، فهذه السكتات القصيرة، أو يقرأ في السكتات الطويلة التي يسكتها الإمام. والمذهب أنه يستحب للإمام أن يسكت ثلاث سكتات. ما هي مواضعها؟ المذهب أن الإمام يستحب له أن يسكت في ثلاثة مواضع. تفضل يا شيخ. قبل الفاتحة، يعني بعد تكبيرة الإحرام، وقبل أن يقرأ الفاتحة. طبعا قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، في الركعة الأولى. وأيضا طيب، وبعد آمين المذهب أنه يستحب له أن يسكت بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، فإذا قال آمين سكت سكتة تكفي لقراءة المؤمنين الفاتحة. هذا هو المذهب. والركعة والسكتة الثالثة تكون بعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة السورة، كما قال ابن النجار رحمه الله في شرح المنتهى، فيسكت سكتة يسيرة ثم يركع بعد ذلك. فالشاهد أن المأموم يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام، هذه السكتات الثلاث وفي غيرها من السكتات القصيرة التي تكون لأجل النفس. ويستحب له أيضا أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده عنه، قالوا لأنه في هذه الحالة لا يسمع قراءته في الجهرية، فأشبه في حال سكتاته. طيب، من كان لا يسمع أطرش، هل يستحب له أن يقرأ خلف الإمام؟ ها، قال المؤلف هنا وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. أما في الصلاة السرية فإن الأطرش وغيره سواء، فيستحب له أن يقرأ في الصلاة السرية كغيره. وأما في الصلاة الجهرية فإذا كان قريبا من الإمام ولا يسمعه لأجل كونه أطرش، فإنه لا يستحب له أن يقرأ، وإن قرأ دون أن يشغل من بجانبه جاز له ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا علمنا من هذا الكلام أو يعني مقتضى هذا الكلام أن المأموم يجوز له أو يسن له أن يقرأ، ولا يؤثر ولا يضر لو فرق الفاتحة، فلو قال الحمد لله رب العالمين ثم انشغل بالإنصات للإمام، فلما سكت سكتة أخرى قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا إلى أن أتم الفاتحة لم يؤثر. وهل عليه شيء لو قرأ الفاتحة قبل الإمام؟ ها، يعني السكتة الأولى من سكتات الإمام، هذا ما شاء الله سريع قرأ الفاتحة بالكامل قبل أن يقرأها الإمام، أو أنه في سكتات الإمام هذه اللي بين الركعات، إذا كان الإمام من يطيل هذه اللي بين الآيات، إذا كان الإمام من يطيل السكوت هنا صار يقرأ فانتهى من الفاتحة قبل الإمام، نقول المذهب أنه لا بأس في هذا. فالقاعدة عندهم أنه لا يكره للمأموم أن يسبق الإمام في شيء من القراءة، في شيء من أقوال الصلاة، ما عدا الإحرام وتكبيرة الإحرام وما عدا السلام ففيها تفصيل. ثم قال رحمه الله تعالى وسن له التخفيف مع الإتمام، يسن للإمام أن يخفف الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي حديث ابن مسعود وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ويخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان الإمام الذي يصلي بهم لأنه يطيل في الصلاة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فالأصل في الإمام أن يخفف الصلاة، لكن لا ينبغي أن يصل التخفيف إلى حد الإخلال بالصلاة، ولذلك قال المؤلف هنا وسن له التخفيف مع الإتمام. قال صاحب المبدع معنى التخفيف مع الإتمام أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إذن لا يقتصر فقط على القدر الواجب، ما يقول سبحان ربي العظيم مرة ويرفع مباشرة، ولا يأتي بالكمال كله يسبح مثلا 10 تسبيحات أو نحو ذلك، وإنما يأتي بأدنى الكمال، هذا يعد من التخفيف. ولا ينبغي للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل المستحبات، يعني مثلا لو أنه صلى الركعة الأولى فلما انتهى الإمام مثلا في صلاة الظهر صلى الركعة الأولى بمقدار يكفي لقراءة الفاتحة، ثم قرأ بعدها سورة قصيرة سريعا وركع، وكان هذا المقدار الذي فعله في الركعة الأولى لا يكفي إلا أن يصلي أن يقرأ الناس بفاتحة الكتاب، فهذا التخفيف هنا وهذه السرعة تمنع المأموم من فعل المستحب. فإذا وصل الإمام إلى هذا الحد فإن فعله مكروه. وكذلك لو أسرع في الركوع بحيث أن المأموم لا يستطيع إلا أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، يأتي بالواجب ولا يستطيع أن يأتي بالمستحب، فهذا الإسراع أيضا مكروه. طب لو كانت السرعة أكثر من ذلك، سرعة تجعل المأموم لا يستطيع أن يأتي بالواجب، إيش الحكم؟ الحكم إيش؟ نقول التحريم. في هذه الحالة يأثم الإمام إذا كانت سرعته لا تجعل المأموم يكفي لي يعني يستطيع أن يقول الواجب. طيب، هذا الأصل في حكم التخفيف أو في حكم التطويل. لكن إذا كان مع الإمام جماعة كلهم يحبون التطويل، كانوا مثلا جماعة محصورة والإمام ما شاء الله صوته جميل وأداؤه حسن، وكانوا في شهر رمضان والنفوس مقبلة، فكل الجماعة في المسجد يريدون من الإمام أن يطول، فهل له أن يطول؟ الجواب نعم، لزوال علة الكراهة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد نص الفقهاء على ذلك، قالوا إذا لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا كلهم استحب ذلك. قولوا كلهم يعني كل الجماعة، لكن إذا اختلفوا عليه بعضهم يقول طول وبعضهم يقول قصر فإنه يخفف، طيب، ولا يأخذ بالعزيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتطويل الأولى على الثانية يستحب للإمام أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي غيرها من الصلوات. ويدل عليه حديث أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. وفي الصحيح كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وورد نحو ذلك أيضا في صلاة الصبح. فيستحب أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. وعبارة المؤلف هنا لم تقيد، قال: وتطويل الأولى على الثانية. وظاهر كلامي هنا أنه يطول القراءة في الأولى أكثر من القراءة في الثانية، ويطول الركوع في الأولى أكثر من الركوع في الثانية، والسجود في الأولى أكثر من السجود في الثانية. وعبارة الإقناع والمنتهى: وتطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من قراءة الركعة الثانية. فجعلوا التطويل في إيش؟ في القراءة لا في الركوع وما بعد الرفع وفي السجود. ولذلك هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. من يبحث لنا هذه المسألة؟ من يبحث لنا هذه المسألة؟ هل المستحب هنا تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية فقط في القراءة، أم في القراءة والركوع والسجود وغير ذلك؟ ها، من يبادر لبحث المسألة؟ طيب، هذا واحد، نبغى واحد ثاني، قل الجمع، اثنان. الشيخ تبحثها؟ طيب، ابحثوا في الإقناع والمنتهى. طبعا الإقناع والمنتهى هذا نص عبارتهم، لكن شوف الشروح والحواشي التي كتبت عليهما، لا سيما الحواشي الدقيقة كحاشية الخلوة وحاشية عثمان بن قايد النجدي وحواشي بن عوض رحمه الله، هذه حواشي دقيقة تبحث في مثل هذه المسائل. ثم قال رحمه الله تعالى: وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. يعني يستحب للإمام أن ينتظر داخلا ما لم يشق على المأمومين. ما لم يشق يعني ما لم يشق على المأموم. معنى هذه المسألة: إذا أحس الإمام وهو في أثناء الصلاة أن أحدهم قد دخل إلى المسجد، فهل يستحب له أن ينتظر حتى يصل من أبواب المسجد إلى الصف، أم أنه يعني يصلي صلاة عادية كأن أحدا لم يدخل؟ وهو كما يفعل بعض الأئمة إذا سمع أحدا دخل وبدأ يعني يحرك المفاتيح ويصدر أصوات حتى ينتظر، فإنه يبادر مباشرة بالرفع من الركوع كأن ذلك تعزيرا له، أو حتى لا يعتاد الناس أن كل ما واحد جاء متأخر حرك المفاتيح ولا قال إن الله مع الصابرين ولا قال بسم الله حتى ينتظر الإمام، ولا إما يعرفون هذه الحركات. طيب، المذهب إيش؟ قال: يستحب انتظار داخل ما لم يشق، يعني ما لم يشق على المأمومين، سواء شق عليهم أو شق على بعضهم، فيستحب أن ينتظر، هذا هو الأصل، يستحب له أن ينتظر. لأن في ذلك تحقيقا للمصلحة بلا مضرة. لكن إذا كان الانتظار يشق على المأمومين أو يشق على بعض المأمومين، فإن مصلحة من وراءه ومن معه في الصلاة أولى من مصلحة الداخل فلا ينتظره. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفصل، وفيه صلاة، فيه حكم صلاة الجماعة وبعض أحكامها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي يليه وهو متعلق بأحكام الإمامة والائتمام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها حرفا لا يضغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثا، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات يعني يفضل بها بعض الأئمة على بعض، أو يتقدم بها بعض الناس على بعض في الإمامة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، إلى آخر الحديث. وذكر الفقهاء رحمه الله صفات أخرى كالشرف كالشرف وكالتقوى ونحو ذلك، وأنهم إذا تساووا في جميع هذه الصفات قدم بالقرعة. طيب، الذي يهمنا هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنه ذكر من الصفات التي تراعى في الإمامة جودة القراءة والفقه في الدين. فإذا تعارض عندنا هذان الوصفان، إذا وجد قارئ جيد القراءة، وليس المراد هنا كثرة المحفوظ، وإنما المراد حسن قراءة القرآن وأدائه، إذا وجد عندنا قارئ جيد القراءة وآخر أدنى منه في حسن القراءة لكنه أكثر علما وفقها ودراية في الأحكام الشرعية، فمن المقدم؟ قال المؤلف: يقدم من الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، يعني يقدم من كان أجود قراءة يقدم على الفقيه، بشرط أن يكون الأول الذي هو الأجود قراءة أن يكون يعرف من الأحكام ما يتعلق بفقه الصلاة. واضح؟ يكفي أن يعرف من الأحكام ما يتعلق بصلاته، لأنه إذا لم يكن كذلك، يعني إذا كان صوته جميل وترتيله ممتاز لكنه لا يعلم أحكام الصلاة، فإنه لا يؤمن أن يخل بشيء من صلاته. إذا وجد من هو أفضل قراءة مع آخر عالم متبحر في العلم فقيه، أيهما يقدم؟ يقدم الأجود قراءة بشرط أن يكون عالما بفقه الصلاة، ولو كان الثاني أوسع علما منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذن الثاني لو كان أعلم بالسنة وأعلم بالأحكام وأعلم بالمسائل لا يقدم على من كان أقرأ وأفضل، يعني من كان أجود قراءة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقه بالإمامة أقرأهم. وفي حديث ابن عباس قال: وليؤمكم أقرأكم. فهذه النصوص كلها تقدم من كان أفضل قراءة على غيره. طيب، لو أن المفضول تقدم على الفاضل بغير إذنه، لو كانوا جماعة في رحلة ولا في مكان، وأحدهم حسن الصوت جيد القراءة ممتاز في التجويد، فجاء غيره فتقدم عليه بغير إذنه، فما الحكم؟ هل الحكم هنا كحكم ما لو تقدم غير الإمام الراتب على الإمام الراتب بلا إذنه؟ الجواب، طيب أعيد السؤال. الآن قلنا الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، هذا أولى من الأفقه. طيب، فإذا تقدم المفضول على الفاضل في هذه المسألة، واحد عندنا ما شاء الله يقرأ القرآن بالقراءة العشر وعنده يعني تجويد ممتاز وصوته جميل، وجاء آخر هو أكثر منه علما فتقدم وصلى بالناس دون إذن الأول، ففي هذه المسألة، طبعا احنا نتكلم على غير المسجد الراتب، ها نتكلم على جماعة كانوا مثلا في رحلة، ولا جماعة دخلوا مسجد في وقت واحد وهذا مسجد ليس له إمام راتب، فأيهم أولى؟ المفترض أن من كان أجود قراءة هو الذي يقدم. فإذا تقدم المفضول بلا إذن الفاضل في هذه المسألة فإن الصلاة تصح مع الكراهة، لأن المفضول هنا لم يسلب الأول حقا له، ولذلك لعل هذا والله أعلم هو السبب في تفريق الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد بين لفظ أحق وأولى في هذه المسألة، فإنه قال الأولى بالصلاة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم، وذكر مسائل، ثم قال وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، أحق إلا من ذي سلطان، وحر وحاضر وبصير ومقيم ومختون أولى من ضدهما من ضدهم. فلاحظ أنه إيش فرق، قال فلان أحق من فلان وفلان أولى من فلان، فمن نازع إمام المسجد الراتب في حقه فقد نزع منه إيش حقا وفعل شيئا محرما فلا تصح الصلاة، وإذا جاء الأفضل قراءة وتقدم عليه من هو أقل منه قراءة لم ينزع منه حقا وإنما خالف الأولى، فالمذهب أنه تصح الصلاة لكن مع الكراهة والله أعلم. ولفظ أحق وأولى يحتاج إلى تتبع في متون الفقه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، طيب الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. طبعا هذا التقديم يا إخوة بين الأقرأ وبين الأفقه، هذا التقديم لا يدخل فيه إمام الراتب ولا صاحب البيت، فإن الإمام الراتب في المسجد هو أولى، لا يدخل فيه الإمام الراتب فإنه أولى من غيره. فلو كان لهذا المسجد إمام الراتب وجاء أحد أئمة الحرم أو أحد القراء الكبار المشهورين على مستوى العالم الإسلامي ممن عنده القراءة العشر وهو أفضل من يقرأ طيب في البلد، فأيهم أولى بالإمامة؟ الإمام الراتب. وكذلك أنت إذا كنت في بيتك واستضفت جماعة من القراء الكبار المشهورين وحان وقت الصلاة وصليتم جماعة، من الأولى بالإمامة؟ صاحب البيت أولى بالإمامة، لكن يستحب له في هذه الحال أن يقدم الأقرأ. وصاحب السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه أولى من الجميع، فإذا جاء الحاكم الملك في مسجد فهو أولى بالصلاة فيه من الإمام، وإذا جاء في بيت فهو أولى من صاحب البيت لعموم ولايته وسلطانه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الآن سيذكر مسائل أو أصناف من الناس لا تصح إمامتهم إما مطلقا أو لا تصح إمامتهم إلا بمثلهم. أول شيء قال ولا تصح الصلاة ولا تصح خلف فاسق، إذن لا يصح أن يكون الفاسق إماما في الصلاة. ما هو ضابط الفسق؟ متى يعد الإنسان فاسقا؟ الفاسق هو من أتى كبيرة أو داوم على الصغيرة، من أتى كبيرة من الكبائر ولو مرة واحدة فهو فاسق. طب كيف يرجع إلى وصف العدالة وينزع عنه وصف الفسق؟ بالتوبة، إذا تاب رجع إلى العدالة. طيب، من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة فهو فاسق، هذا الضابط. طب ما هو ضابط الكبيرة؟ الكبيرة هل ضابطها العرف؟ ما تعاظم في نفوس الناس من الذنوب؟ الجواب لا. ضابط الكبيرة كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل ذنب فيه حد في الدنيا كالسرقة فيها حد قطع، وكالزنا وكالقذف ونحو ذلك، أو فيه وعيد في الآخرة. فإن قال قائل كل ذنب ففيه قدر من الوعيد في الآخرة، هل في ذنب من الذنوب لا يتوعد عليه في الآخرة؟ يعني صاحبه يوم القيامة لا يحاسب عليه أو لا يتوعد؟ هاشم أحسنت. المراد بقولهم ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يعني أو وعيد مخصوص في الآخرة بأن يرد أن هذا الذنب فيه عذاب كذا أو فيه جزاء كذا، فهذا هو المراد بقولهم أو وعيد في الآخرة، يعني أو وعيد مخصوص بعينه ورد في نص من النصوص، هذا هو المراد. طيب، عرفنا من هو الفاسق، ما حكم إمامة الفاسق؟ المذهب أن الصلاة أن إمامته لا تصح، لا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء فسق بفعل كسارق وشارب خمر ونمام ومغتاب وكذاب ونحو ذلك، أو فسق باعتقاد قالوا كرافضي وخارجي ونحو ذلك. والمراد هنا أنه لا تصح إمامة الفاسق، يعني الفاسق الذي علم الإنسان فسقه فلا يصلي وراءه. أما إذا صلى به إنسان مجهول الحال ما يعرف هو عدل ولا هو فاسق، فيصح أن يصلي خلفه لأن الأصل في المسلم السلامة. لكن لو كنت تعرف أن هذا الرجل الذي يصلي بالناس أنه يكثر من الطعن في أهل العلم، أو أنه يغتاب يكثر من غيبة المسلمين، فهذا لا يصح أن تصلى أن يصلى خلفه على المذهب. طيب، ما الدليل على عدم صحة إمامة الفاسق؟ الدليل على ذلك استدل أصحابنا رحمهم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وضعفه البيهقي والبوصيري والنووي، وأكثر أهل العلم على تضعيفه. قالوا: لأن الفاسق لا يؤمن على شرائط الصلاة، إذا كان هذا الإنسان فاسق فلا يؤمن، ربما لم يتوضأ وضوءا صحيحا، ربما يعني لم يتطهر من النجاسة ونحو ذلك. واستدلوا في بهذا يعني في أيضا في هذا المسألة بجملة من الأحاديث لا تخلو من ضعف، كحديث اجعلوا أئمتكم خياركم، والحديث ضعفه ابن القطان وعبد الحق الشبيل وغيرهم. هذا هو المعتمد في المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة تصح خلف الفاسق، ويدل على ذلك ما جاء أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. فأمر من أدرك الصلاة مع أئمة الجور الذين عادتهم تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ففيه وعيد مخصوص، ومعنى السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصلاة معهم أن يصليها، يعني تصلي الصلاة وحدك في وقتها، فإذا صليت خلف إمام من هؤلاء الذين يصلون الصلاة خارج الوقت فإنك تصلي معه وتكون هذه الصلاة نافلة. وأيضا يستدل لهذا القول الثاني بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد ثبت أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج وقد فعل ما فعل، وممن صلى خلفه عبد الله بن عمر، ولعل هذا القول هو الأقرب وهو الذي يسع الناس اليوم، فتصح الصلاة خلف الإمام ولو كان فاسقا إذا كان يقيم شروط الصلاة ويقيم أركانها، لكن المعتمد في المذهب ما قدمناه وهو عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، قول في المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: طيب، قال: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. إذن هذا استثناء في المذهب، قالوا لو صلى على المذهب يستثنون الجمعة والعيد فإنها تصح خلف الفاسق، لأن الأصل في الجمعة والعيد أنها لا تتكرر، هذا الأصل، أو أنها لا تتعدد في الموضع الواحد إلا باستثناءات ضيقة. قالوا إذا تعذر فعلها خلف غير الفاسق فإنها تصلى خلف الفاسق وتصح، وهذا استثناء على المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا إمامة من حدثه دائم، يعني لا تصح الصلاة خلف من حدثه دائم إلا بمثله، فإنه وسيأتي بعد قليل قوله إلا بمثله، وهذا راجع إلى مسألتنا أيضا، فلا تصح إمامة من حدثه دائم إلا بمثله. فعلى سبيل المثال من كان عنده سلس بول مستمر دائم طيلة وقت الصلاة، أو كان يخرج من أنفه رعاف مستمر طيلة وقت الصلاة، هذا حدثه دائم، فلا يصح أن يصلي إماما إلا بمثله ممن حدثه دائم. قالوا لأن في صلاته خللا لخروج النجاسة في أثنائها، وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة، إنما صحت صلاته في نفسه للضرورة لعدم إمكان انقطاع خروج الدم أو خروج البول. فهذا فإذا كان حاله كذلك وفي يعني وفي شروط صلاته نقص، فلا ينبغي أن يكون إماما لمن هو أعلى منه رتبة في الطهارة وتحقيق شروط الصلاة. وكذلك لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. ومن هو الأمي في اصطلاح أهل العلم؟ من هو الأمي في الاصطلاح؟ الأمي في الاصطلاح ليس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل ربما يكون يقرأ ويكتب ويطبع على الكمبيوتر وعنده شهادة دكتوراه، لكنه في الحقيقة أمي. الأمي هو من لا يحسن الفاتحة، والمراد بقولهم من لا يحسن يعني من لا يحفظ الفاتحة، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. إذن من كان لا يحسن الفاتحة لا يحفظها، أو كان يدغم فيها ما لا يدغم من الحروف، أو كان يلحن لحنا يحيل المعنى، فمثلا يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول أهدنا الصراط المستقيم، هذا لحن يحيل المعنى، لأنه حول اللفظ من طلب الهداية إلى طلب الهدية. لو قال أهدنا يعني أعطنا هدية. وكذا لو كان يقرأ في الفاتحة مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، ولا يقول أنعمت عليهم، هذا اللحن يحيل المعنى، لأنه أصبح هو الذي ينعم، هو المخاطب، صراط الذين أنعمت. وكذا لو قال صراط الذين أنعمت، هذه كلها هذا كله مما يحيل المعنى وتبطل، ولا يصح لمن كان يقرأ الفاتحة هكذا أن يصلي إماما إلا بمثله ممن يلحن في الفاتحة. طيب، من كان هذا حاله وهذه عادته يسمى في الاصطلاح أميا. والكلام هنا على من كان هذا حاله الدائم، بمعنى أنه لا يستطيع أو لا يحسن القراءة. أما من وقع منه الخطأ يعني أحيانا نسي أو أخطأ أو غفل أو سبق لسانه فقال أهدنا بدل ما يقول أهدنا، أو قال مثلا أنعمت بدل ما يقول أنعمت، فصلاته صحيحة ولا يعد أميا. واضح؟ ولا يعد أميا، ويفتح عليه مثل هذه الأخطاء، إذا وقع فيه الإمام يفتح عليه ويصحح خطأه. طيب، حكم الأمي أنه لا يصح أن يكون إماما إلا بمثله. لماذا؟ قالوا لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، فهو دون القادر عليه فلا يكون إماما له. ولأننا قلنا إن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وهذا لا يصلح للتحمل، فلا تجزئ قراءته عن قراءة المأموم. قال رحمه الله تعالى: وكذا من به سلس بول. وتقدم قبل قليل أنه لا تصح صلاته إلا بمثله. قال: وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، اكتب بعدها ونحوها، يعني من شروط الصلاة. فحاصل هذا الكلام أن من كان عاجزا عن بعض أركان الصلاة، ما يستطيع يركع، إما لمرض أو لي يعني إما لمرض طارئ أو لي مثلا شيء في أصل الخلقة، أنه خلق لا يستطيع أن يثني ظهره، أو كان عاجزا عن القعود، أو كان عاجزا عن اجتناب النجاسة أو عن استقبال القبلة أو غير ذلك من الشروط، فإنه لا يصح أن يصلي إماما بالقادرين. لا تصح الصلاة خلف إمام عاجز عن القيام والركوع والسجود ونحو ذلك، لأنه أخل بركن أو شرط فحاله دون حال القادر عليه فلا يكون إماما له. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. لا يصح لمن كان عاجزا عن القيام أن يصلي بالقادر فيكون إماما له، إلا في مسألة واحدة: إذا كان هذا العاجز عن القيام هو الإمام الراتب المعين لهذا المسجد، وكان ممن يرجى زوال علته. لماذا؟ أولا قالوا: لا تصح صلاته بالقادر لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة، فلا يصح أن يقتدي به القادر، كالعاجز عن القراءة لا يقتدي به القادر على القراءة. واستثنوا إمام المسجد الراتب، فإن إمام المسجد الراتب لو أصيب بمرض أو أصيب بحادث لا قدر الله، وأصبح يصلي جالسا، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يصلي جالسا ويصلي الأصحاء وراءه فيكون إماما لهم، لكن بشرط أن يكون ممن يرجى زوال علته. فإذا قال الأطباء أن هذا الحالة المرضية أو هذا الكسر أو هذه الجبيرة ستبقى لمدة شهر أو شهرين ثم يتعافى ويستطيع أن يركع ويسجد ويقوم فلا بأس، لكن إذا أصيب مثلا بحادث وأصيب بشلل دائم فإنه في هذه الحالة يعلم أنه في الغالب لا يرجى زوال علته. وكلام الفقهاء لما يقول يرجى زوال علته النظر إلى العادة والغالب، وليس المراد أنه لا يمكن يتعافى، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يرجى في العادة أنه مثل هذا المرض يتعافى أو لا يتعافى. فإذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يتعافى في الغالب ولا يرجى زوال علته فلا يصح أن يصلي بالناس إماما. لماذا؟ أولا يدل على أول الأصل أن من كان عاجزا عن القيام لا يصلي بغيره، لنفس العلة التي ذكروها سابقا أن من كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة فلا يصلي بالقادر. لماذا استثنوا الإمام الراتب؟ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فصلى في بيته جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فصلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس مع قدرتهم على القيام، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، والحديث في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام الراتب لأصحابه وصلى بهم. طيب لماذا اشترطوا أن تكون هذه العلة مما يرجى زواله؟ قالوا أولا الدليل على استثناء الإمام الراتب هو هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة هذا الاستثناء الواردة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجى زوال علته فيبقى الاستثناء على هذا ولا يعمم. الأمر الثاني قالوا إذا كان هذا الإمام علته دائمة فهذا معناه أنه يفضي إلى ترك القيام على وجه الدوام، فهذا الإمام الذي يصلي في هذا المسجد بلاش هذا المسجد، هذا الإمام الذي يصلي في مسجد من المساجد لو أصيب بحادث وأصبح لا يستطيع القيام، فلو جوزنا صلاته بالناس على هذا الحال لأدى ذلك إلى أن يصلي الناس جميع الصلوات مع هذا الإمام وهم في حال الجوز ويترك الركن مع القدرة عليه ولا حاجة إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ولا مميز لبالغ في فرض، يعني ولا تصح إمامة المميز للبالغ في صلاة الفريضة. المميز سبق معنا نضابطه في المذهب من 6 ولا 7 هو ابن 7 سنوات، من أتم 7 سنوات فهو مميز، فهذا المميز لا يصح أن يؤم البالغ في صلاة الفريضة. وما الدليل على هذا؟ يعني أحيانا نحن نقدم أبناءنا من باب التشجيع، أو يعني نقدم مثلا بعض طلاب التحفيظ إذا كانت تلاوته حسنة ليصلي بالناس، وقد يكون أحيانا لم يتم 7 سنوات، فما حكم ذلك؟ المذهب أنه لا تصح إمامته للبالغ في صلاة الفرض وتصح في صلاة النفل. طيب فالتراويح ما فيها مشكلة، لكن مشكلة في الفرائض. لماذا منعوا صلاة إمامة المميز للبالغ في الفريضة؟ قالوا أولا قد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عباس، قال ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صبيانكم، وهذا حديث ضعيف. قالوا ولأنه لا يؤمن من هذا الغلام المميز أن يخل بالقراءة في حال السر مثلا فيكون قد أخل بركن من أركان الصلاة. وعلم من قوله رحمه الله تعالى ولا مميز، يعني ولا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض، أنه يصح أن يؤم البالغ في صلاة النافلة كالتراويح مثلا، وأنه يصح للمميز أن يؤم مثله ولو كان في صلاة فرض، فالمميز له أن يكون إماما لمثله ولو كان في صلاة فرض لأنه متنفل يؤم متنفلا. المميز حقيقة صلاته تقع فريضة ولا نافلة؟ فلا، صلاته تقع نافلة لأنه ليس ببالغ، ليس مكلفا، فهو متنفل يؤم متنفلا فلا بأس. طيب هذا حكم إمامة المميز، ما حكم إمامة غير المميز؟ ست سنوات، ما حكم إمامته؟ قلنا المميز يصح أن يصلي بمثله في الفرض والنافلة، طيب يكون إماما لمميز مثله في الفرض والنافلة، ويصح أن يكون إماما للبالغ في النافلة ولا يصح في الفرض. ما حكم إمامة غير المميز؟ عمره ست سنوات، خمس سنوات، ها، غير المميز لا تصح إمامته لا في فرض ولا في نفل، لا بمثله ولا بمن هو أكبر منه ولا بمن هو دونه، لأن غير المميز لا يعقل النية، لا يعقل النية، وبالتالي العبادات التي تفتقر إلى نية لا تصح من غير المميز. واضح؟ كل عبادة تفتقر إلى نية لا تصح من غير المميز، ويستثنى من ذلك الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لهذا حج قال نعم ولك أجر. طيب، القول الثاني في هذه المسألة، واليوم خرجنا عن المذهب كثير، القول الثاني في هذه المسألة جواز إمامة المميز للبالغ، لأنه قد جاء في الصحيح أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى إماما بقومه وهو ابن ست سنوات، في رواية هو ابن سبع سنوات، الله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا امرأة، يعني ولا تصح إمامة امرأة لرجال، إيش عندكم العبارة؟ كيف ضبطت؟ وخناث ولا وخناثة؟ في ألف مقصورة؟ طيب، إما أن تكون ولا امرأة لرجال وخناث، وإما أن تكون لرجال وخناثة. طيب، أما لو كانت خناث فهو خطأ وأصلحوه، لأن الخنثى تجمع على خناث على وزن كتاب، وتجمع على خناثة كحبلة وحبالة، كما نص على ذلك الفيومي رحمه الله في المصباح المنير. قال: ولا امرأة لا يصح للمرأة أن تصلي إماما ويكون المأموم رجلا. طيب، ولا إذا كان المأموم خنثى، ويدل على ذلك الحديث المتقدم: لا تؤمن امرأة رجلا، ولأن المرأة لا تؤذن للرجال فلم يجوز أن تؤمهم كذلك. ولا يصح للمرأة أن تؤم الخنثى لاحتمال أن يكون هذا الخنثى في الحقيقة ذكرا، وعلم منه أن المرأة تصح أن تكون إماما للمرأة، وقد ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، من فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، وتقدم أن جماعة النساء مستحبة. قال: ولا خلف محدث أو نجس. إذن لا يصح للإنسان أن يصلي خلف إمام إذا كان هذا الإمام محدثا أو كان متنجسا في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة. طيب، انتبه، إذا كان الإمام يعلم أنه محدث، الإمام يعلم من نفسه أنه محدث أو يعلم من نفسه أنه متنجس، فلا تصح صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأمومين تبعا له. طيب، وأما إذا جهلوا جميعا، إذا كان الإمام لا يعلم أنه محدث والمأمومون لا يعلم واحد منهم أن هذا الإمام محدث، فهذه المسألة مستثناة، وحكم صلاتهم إذا جهلوا الحال حتى فرغوا من الصلاة ثم علموا بعد ذلك، فإن الصلاة تصح من المأمومين ولا تصح من الإمام، فيلزمه أن يعيد وحده. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: فإن جهل، يعني الإمام والمأموم معا، حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده، وأما الإمام فلا تصح منه. والدليل على هذا الاستثناء حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج فأراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، رواه مالك وغيره. وروي مثل ذلك عن عثمان وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وقال علي رضي الله عنه: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا، وهذه كلها قد اشتهرت ولم تنكر، فكان كالإجماع. طيب، المسألة التي بعدها، قال رحمه الله تعالى: وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. طيب، مر معنا أولا أو ذكرنا قبل قليل أن من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فما حكمه؟ فماذا يسمى؟ يسمى الأمي، ولا يصح أن يكون إماما إلا بمثله. كلام المؤلف هنا عن من يلحن لحنا لا يحيل المعنى، فقال وتكره إمامة اللحان. اللحان صيغة مبالغة، والمراد كثير اللحن، ومرادهم هنا الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، كمن يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، أو بعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال، فهذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، أو يقول الحمد لله رب العالمين رب، هذا لحن لا يحيل المعنى، فتكره إمامته مع الصحة. قالوا لأن مدلول اللفظ باق ولم يتغير، وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى، وهذا في من يلحن لحنا كثيرا، وأما إذا سبق لسانه باللحن أحيانا فلا تكره إمامته، لأن قل من يخلو من ذلك. ومثله في الحكم الفأفاء. من الفأفاء؟ الذي يكرر حرف الفاء، والتمتام الذي يكرر حرف التاء ولا الميم؟ ها؟ التمتام الذي يكرر حرف التاء، التمتام الذي يكرر حرف التاء. قالوا فتكره إمامته وتصح. أما صحة الإمامة فلأنه جاء بفرض القراءة، وأما كراهة تقديمه على غيره فلأنه يزيد في القراءة حروفا، وهي الحروف التي تتكرر معه، وهو أقل حالا في القراءة بلا شك من غيره، فلذلك كان غيره أولى بالإمامة منه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بموقف الإمام والمأموم، ولعلنا نجعلها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.